ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير قال رب انصرني على القوم المفسدين رب هب لي من الصالحين